الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في شرح علل الترمذي الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى. ها؟ ها؟ تقول حضور؟ أي. ف وصلنا عند ذكره لعدد من أمة الإسلام، ووصلنا عند الإمام مالك رحمه الله. يقول رحمه الله: ومنهم مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي مولاهم، والولاء على ثلاثة أضرب: ولاء عتق، أن يكون رجل عبدا فيعتق فيصير ويكون أعجميا ويكون ولاءه لمن أعتقه، أو حتى لو كان عربيا يعني. ثم وهناك ولاء حلف، وهذا الذي كان لمالك، فإن الإمام مالك لم يكن أصبحيا من أنفسهم، وإنما جاء معهم لاحقا أباؤه. وهناك ولاء إسلام، أن يسلم الأعجمي على يد المسلم، كما هو في شأن البخاري رحمه الله، في شأن جد البخاري، فهو جعفي ولاء ولاء إسلام. يقول: إمام دار الهجرة المدينة المجمع على إمامته وجلالته وفضله وعلمه، قال مالك: إذا جاء الأثر فمالك النجم. قال الشافعي: إذا جاء الأثر فمالك النجم، وهذا صحيح. وقال أيضا: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. سفيان هذا ابن عيينة، ما هو الثوري، لأن ابن عيينة مكي ومالك مدني، فعلم أهل الحجاز يقصد هذا. وفعلا الإمام مالك رحمه الله كان قد تتلمذ على الزهري وعلى أبو الزناد وعلى أبي الزناد وعلى نافع وعلى هشام بن عروة وعلى عبد الرحمن بن القاسم وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى عدد من هؤلاء. فالزهري مثلا، الزهري وحده تتلمذ على جماعة من أعيان التابعين، منهم سعيد المسيب. سعيد المسيب كان حاوية علم عمر، وكان من تلاميذ أبي هريرة، وسمع عدد من الصحابة، والتلمذ على أبي سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن تلمذ عند عائشة وابن عباس وجابر وهؤلاء، وأبو هريرة وأبي سعيد الخدري، وأيضا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، هؤلاء بحور قريش الأربعة الذين أدركهم، وأبو عبيد الله من أعيان أصحاب بن عباس. وأيضا الزهري التلمذ عند عروة بن الزبير حامل علم عائشة وغيرها. فكان الزهري رحمه الله عنده مداخل إلى كل الصحابة المكثرين، إلى عامة الصحابة المكثرين، وأيضا تلمذ عند عمرة عن عائشة. مالك حمل عنه هذا، وحمل مالك أيضا عن حميد عن أنس، والزهري أيضا تلمذ عند أنس، فمالك كان عنده طرق إلى أنس، وحمل عن نعيم المجمر، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونعيم المجمر تلميذ أبو هريرة. وحمل مالك رحمه الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. فالذي يقرأ الموطأ يرى أن مالك رحمه الله على سعة مروياته كان يغرف من بحر رحمه الله. وأيضا تتلمذ على نافع، ونافع حمل عن ابن عمر، والزهري أيضا تلمذ على سالم بن عبد الله عن ابن عمر. فكان مالك في موطئه تجد أحاديث مرفوعة عن النبي من طريق الصحابة المكثرين وغيرهم، كعائشة وأبي هريرة وأبي سعيد وسهل بن سعد الذي حمل مالك علمه عن أبي سلم بن دينار، ها، وتجد عن أنس وغيرهم من الصحابة، وتجد أيضا فتاوى الصحابة الموقوفة، وأيضا كان مالك يستعين بفتاوى التابعين. وقال أيضا الشافعي: العلم يدور على مالك بن عيينة والليث، وهلا جميع تلاميذ الزهري، وأيضا تتلمذوا على غير الزهري فحملوا علما غزيرا. وقال يحيى بن سعيد: ما في القوم أصح حديثا من مالك، يعني بالقوم مالكا والثوري وابن عيينة. مالك كان ينتقي، ما يروي إلا عن ثقة، وابن عيينة كان لا يدلس إلا عن ثقة، لكن الثوري كان أجلهم وكان يروي عن بعض الضعفاء أحيانا. قال ما قال أحمد مالك أصح حديثا منه من عيينة، قيل له فمعمر؟ قال فقدم عليه مالكا. مالك كان ينتقي في الحديث ولا يسمع إلا الثقة. نعم. وسئل أي أصحاب الزهري أثبت؟ قال مالك أثبت الناس في كل شيء. وقال ابن معين أثبت أصحاب الآن يقول ليش حديث قليل في الموطأ؟ أنا كثرت يعني شيء كثرت مقارنة. أولا مالك لا يكرر، ثانيا مالك الذي ليس عليه عمل المدينة لا يرويه، وهي من جهة الأحكام في الحقيقة حاوية وكاملة، وهو يروي في الأحكام وأحيانا قلل يعني، فلهذا الاعتبار ما في سير شيء قليل. وقال ابن معين أثبت أصحاب الزهري مالك ثم معمر، ومعمر أخذ عنه عبد الرزاق، وأحمد أخذ عن معمر عن عبد الرزاق، وأحمد أخذ عن عبد الرزاق. من قال؟ ابن معين. قال ومالك أثبت في نافع من أيوب وعبيد الله وليث بن سعد، هؤلاء أيضا تلاميذ نافع. نافع من؟ تلميذ ابن عمر. نافع كان يروي عنه مالك وليث وأيوب، ليث المصري وأيوب البصري ومالك المدني. من أثبت الناس؟ مالك، وكلهم ثبت. وقال الفلاس أثبت من روى عن الزهري ممن لا يختلف فيه مالك بن أنس. وذكرنا أن الزهري مفتاح للصحابة المكثرين، ولهذا عمر بن عبد العزيز من فقهه اختاره لجمع السنة، لما أراد أن يجمع السنة اختار الزهري، والزهري له يد على الأمة حقيقة في باب جمع السنة. هذا اللي حطوا كتاب قضية في الكتاب. وقال عبد الله بن أحمد سمعت أبي كنت يقول كنت أنا وعلي بن المديني فذكرنا أثبت من روى عن الزهري، فقال علي سفيان بن عيينة. سفيان شيخهم كلهم أدرك سفيان بن عيينة طال به العمر، لكن ما في أحد أدرك مالك إلا الشافعي. فقلت أنا مالك بن أنس وابن عيينة مالك بن أنس وابن عيينة يخطئ في نحو من 20 حديثا عن الزهري. طبعا هم يروي المئات عن الزهري، أخطأ 20 تغتفر له، لكن مالك ما أخطأ مالك. قال وقلت هات ما أخطأ فيه مالك يتحدى، يقول فجاء بحديثين أو ثلاث، ما أحمد جاب 20 على ابن عيينة ولا جاب حديثين أو ثلاث. قل فنظرت ما أخطأ فيه سفيان بن عيينة فإذا هو أكثر من 20 حديثا. طبعا هذا شيء قليل لا يعد. ذكرها بالزهري فقط؟ اي بحديث اخطا فيها مالك ذكرها مسلم في التمييز. وقال ابو حاتم مالك امام اهل الحجاز، والحجاز تطلق على مكه والمدينه وما والاهما، وهو اثبت اصحاب الزهري، واذا خالفوا مالكا من اهل الحجاز حكم لمالك، ومالك نقي للرجال يعني ينتقي ما يروي الا عن ثقه، إنما روى عن اثنين ضعفاء وكانوا عراقيين، وهو أتقن حديثا من الثوري والأوزاعي، الثوري إمام أهل الكوفة والأوزاعي إمام أهل الشام، وأقوى في الزهري من ابن عيينة، وأقل خطأ منه وأقوى من معمر وابن أبي ذئب. أما ابن أبي ذئب فعلى جلالته فهو ضعيف الرواية عن الزهري، وهو ثقة في غالب أحواله. وقال أحمد مالك من أثبت الناس، ولا تبالي ألا تسأل عن رجل إلا روى عنه مالك لا سيما مديني، يعني إذا روى عنه مالك توثيق إلا تجد أحد الجرح، هذا قصد أحمد. وسئل أحمد عن مالك بن عيينة في الزهري فقال مالك أثبت مع قلة ما روى، وقال معمر أحبهم إلي وأحسنهم حديثا وأصح يعني أصحاب الزهري وبعده مالك. وسئل أيهما أثبت في نافع، عبيد الله عبيد الله بن عمر العمري، وهذا إمام جلي سيأتي الكلام عليه، أو مالك؟ قال ليس أحد أثبت في نافع من عبيد الله، كذا نقله المروذي عن أحمد في طبعة المروزي وهذا خطأ. ونقل ابن هانة عن أحمد قال أوثق أصحاب نافع عندي أيوب ثم مالك ثم عبيد الله. أتأرجح الأئمة، تارة يفضلون مالكا تارة يفضلون غيره لاعتبارات، ولكن كلهم ثبت. ونقل ابن هانة عنه أيضا ليس أحد في نافع أثبت من عبيد الله بن عمر ولا أصح حديثا منه، وهذا كله يخالف قول ابن معين. وقد روى ابن أبي حاتم من طريق ابن مهدي قال وهيب لمالك لم أرى أروع عن نافع من عبيد الله بن عمر إن كان حفظ. فقال مالك صدقت. قال وهيب وقلت لم أرى أثبت عن نافع من أيوب. فضحك مالك أي كأنه يريد مالك نفسه، يعني مالك يضحك تقول أثبت، لا أنا أثبت. وذكر ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن عيينة قال ومن كان أطلب لحديث نافع وأعلم به من أيوب، مع أن أيوب بصري ونافع في المدينة ولكن أيوب رحل له، فنافع في المدنيين فيه. وذكر ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن عيينة قال ومن كان نعم. وقال ابن المديني أثبتهم عندي أيوب. وقال يحيى القطان بن جريج أثبت في نافع من مالك. طيب تقول ابن جريج مدلس، ابن جريج قليل التدليس عن نافع، قال صحيح بن حجر. وقال يحيى مرسلات مالك أحب إلي من مرسلات الأعمش والتيمي، وهذا كله مرسل. ويحيى بن أبي إسحاق وابن إسحاق وابن عيينة والثوري قال يحيى ليس في القوم صح حديثا من مالك، مرسلاتهم أنهم يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، هذه عامة كلها واهيات في الحقيقة، لأنهم كلهم من أتباع التابعين، يعني كل ساقطين اثنين. وهذا معنى ما ذكره الترمذي عن يحيى أنه قال مالك عن المسيب أحب إلي من سفيان عن النخعي. وقال النسائي أمناء الله عز وجل على علم رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبة بن الحجاج، وهذا الواسطي هو، وكان في الكوفة وفي البصرة، ومالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان، هؤلاء الذين ينتقون ويجرحون ويعدلون. قال والثوري إمام إلا أنه كان يروي عن الضعفاء، وهؤلاء روايتهم عن الضعفاء على سبيل التأول للتعمد، أما الثوري كان يعرف أنه ضعيف وأحيانا يروي عنه. وكذلك ابن المبارك من أجل أهل زمانه إلا أنه يروي عن الضعفاء. قال هذا النسائي، الكلام إلى الآن للنسائي الإمام. قال وما أحد عندي بعد التابعين أنبل من مالك. وفائدة النسائي دائما يروي عن طريق مالك عن طريق الحارث بن مسكين، ولا أجل ولا آمن على الحديث، ثم يليه شعبة في الحديث، ثم يحيى القطان. يحيى القطان شيخ أحمد بن المديني. طيب ابن عيينة أين ذهب؟ لا ابن عيينة لا يجرح ويعدل مثل هؤلاء بكثرة. طيب ليس بعد التابعين آمن على الحديث من هؤلاء الثلاثة ولا أقل رواية عن الضعفاء. يعني في طبقته. وقال يحيى القطان ايه يعني ابن مهدي يلحق، لا ابن مهدي كان يتساهل في أوائل حياته فروى من طريق جابر الجعفي وغير ذلك، فلهذا هم اعتبروا هذا عليه أخذوه. وقال يحيى القطان سفيان وشعبة ليس لهما ثالث إلا مالك. طيب وقال ابن معين مالك أمير المؤمنين في الحديث. وقال ابن المديني كل مدني لم يحدث عنه مالك ففي حديثه شيء. أيوة ليش تركوا مالك؟ وهذا مالك هو قال في نفسه، ذكر سألوا عن الرجل قال انظر في كتبه تجده، قال إذن هو ضعيف. يعني هو يقول أدركت 70 يستفقى بهم يحدث عن أبي عن جده عن رسول الله، أو يقول حدثني أبي عن أبي عن رسول الله، لا يحمل الحديث عن رجل منه. وكان يأتينا الزهري ولا نسب أبناء الأنصار ما يحدث عنه، يأتينا الزهري ما عنده نسب ولا عنده شيء يقول فنزدحم على بابه وهو شاب. لا أعلم مالك أن ترك إنسانا إلا إنسانا في حديثه شيء. انتهينا من إمام أهل المدينة، نجي الإمام أهل الشام. إلا أن حديث أهل الشام يا إخوة لا يحتاج إليه في الغالب في باب الأحكام، كما نبه عليه الخطيب في الجامع لأداب الراوي وأخلاق السامع، يغلب على حديثهم الملاح والفتن، دائما تجد حديث أهل الشام في الغالب هكذا. الأحكام في المدينة والعراق. قال عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وكانت وفاته سنة 157 و100. ومنهم عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي أبو عمرو إمام أهل الشام وأحد الأئمة الأعلام. ذكر اسماعيل ابن عياش انه سمع الناس سنة 400 يقولون الاوزاعي اليوم عالم الامة. والاوزاعي له طرق الى الصحابة الذين لكن كثير رواية عن الضعفاء حقيقة الى الصحابة الذين سكنوا الشام وكان يعني رحل رحمه الله. وقال مالك الاوزاعي امام يقتدى به وكان مالك يرجح على سفيان الثوري وغيره. الا انه في الحقيقة الغالب يرجحون سفيان. وقال عبد الله بن داود الخريبي كان الأوزاعي أفضل أهل زمانه. قال ابن عيينة قال ابن معين الأوزاعي أثبت من سفيان بن عيينة. والأوزاعي أيضا تتلمذ على الزهري وحمل علم الزهري إلى الشام. وذكرنا الزهري أنه حمل مفاتيحه. وقال إسحاق بن إبراهيم اللي هو بن راهوية إذا اجتمع سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي على أمر فهو سنة، وإن لم يكن فيه كتاب الناطق فإنهم أئمة. ولهذا ابن أبي داود لما تكلم على مسألة الوقيعة في أبي حنيفة قال وقيعة في أبي حنيفة إجماع من أهل العلم. كيف إجماع؟ أي نعم، من أجمعوا؟ قال مالك إمام أهل المدينة وسفيان إمام أهل الكوفة والأوزاعي إمام أهل الشام وأبو المبارك إمام أهل خراسان. انتهى الموضوع، هؤلاء أجمعوا انتهى. وقال الفلاس الأئمة خمسة، الأوزاعي بالشام والثوري بالكوفة ومالك بالحرمين وشعبة وحماد بن زيد بالبصرة، يقصد أئمة الحديث. وإن كان الأوزاعي دونهم في الحديث وإلا لو ذكرنا الزهد والورع وكذا فابن المبارك موجود، غير ابن المبارك أفضل منهم سنا وتلميذ هو ابن المبارك الأوزاعي تلميذ لمالك. وذكر ابن مهدي الأئمة الأربعة ولم يذكر شعبة، وقد خرجه الترمذي وروى من غير وجه عن ابن مهدي وروي من غير وجه عن مهدي. وفي رواية عنه قال أئمة الناس في زمانهم أربعة فذكرها. وقال ابن مهدي السلام ورحمة الله لم يكن بالشام أعلم بالسنة من الأوزاعي. وقال الوليد بن مسلم عن الأوزاعي كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما يعرض الدرهم الزائف على الصيارفة، فما عرفوا منه أخذنا وما أنكروا منه تركنا. يعني كان يعرضه على أصحابه رحمهم الله وكانوا يميزون له الصحيح من الضعيف، ولكن الله المستعان وقع في كتب الأوزاعي الاحتجاج، وكان له مذهب فقهي، وقد انقرض مذهب الأوزاعي الفقهي كمذهب مقتدى به وكذلك مذهب سفيان الثوري. ويقول معلمي لعل هذا من الخير لهم لأنه قد يكون يدخل فيه شيء من الرأي وغير ذلك، ولكن حديثهم موجود في الكتب وحديثهم موجود في الكتب. قال منهم حماد بن زيد، الآن حماد بن زيد، حماد بن زيد بن درهم، وعندنا حماد بن سلمة ابن دينار وفضل بن دينار على بن درهم كفضل الدينار على الدرهم. حماد بن زيد ثقة ثبت وكان ينتقي في شيوخه ومن أمة أهل البصرة وهو من طبقة مالك وهؤلاء الأعلام، وكان كثير الرواية عن ثابت وثابت تلميذ لأنس بن مالك، وكان أيضا يعني له طرق يروي عن ثابت عن الحسن البصري ويروي عن ابن سيرين. فالصحابة الذين تلمذ عليهم الحسن وابن سيرين كلهم يكون عند حماد بن زيد حديثهم رحمه الله. ومنهم حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري أحد الأعلام الأثبات، قال أحمد هو من أئمة المسلمين من أهل الدين والإسلام، وهو أحب إلي من حماد بن سلمة يعني في صحة الحديث، وإلا حماد بن سلمة في السنة كان أضر. وقال ابن مهدي لم أرى أحدا قط أعلم بالسنة وما يدخل في السنة من حماد بن زيد. وأحمد ما أدرك حماد بن زيد أيضا، وإنما يروي عنه بواسطة عفان في الغالب، عفان وعبد الرحمن بن مهدي. وقال ابن مهدي ما رأيت أحدا لم يكتب الحديث أحفظ من حماد بن زيد، إذن هو لم يكن يكتب، كان يعتمد على حفظه والله بارك له في حفظه. وقال أيضا ما رأيت بالبصرة أفقه منه، إذن هذا الرجل اجتمع فيه حفظ الحديث والتثبت والجرح والتعديل والفقه. هؤلاء الأئمة الذين نتكلم عليهم في الغالب تكون اجتمعت فيهم هذه الأمور الثلاثة. وروي عنه قال ما رأيت أحدا أعلم من حماد بن زيد ولا من سفيان ولا من مالك. وسئل وكيع أيهما أحفظ حماد بن زيد أو بن سلمة، قال حماد بن زيد، ما كنا نشبه حماد بن زيد إلا بمسعر، تقدم الكلام على مسعر. وقال الثوري هو رجل أهل البصرة هو رجل أهل البصرة. وقال يحيى بن يحيى: ما رأيت أحدا من الشيوخ أحفظ من حماد بن زيد. وقال سليمان بن حربه من تلاميذ حماد بن زيد الخاصين: سمعت حماد بن زيد يحدث بالحديث فيقول: سمعته منذ 50 سنة ولم أحدث به قبل اليوم، ولم يكن له كتب إلا كتاب ليحيى بن سعيد الأنصاري، ومع ذلك تجده يحفظه كأنه سمعه بالأمس. فكان هذا الرجل آية بالحفظ. وقال يزيد بن زريع: حماد بن زيد أثبت في الحديث من حماد بن سلمة إلا في ثابت وحميد، حماد بن سلمة أثبت. أيه. وقال بن معين: حماد بن زيد أثبت من عبد الوارث بن علية والثقفي بن عيينة. وقال ابو الوليد: يرون أن حماد بن زيد دون شعبة في الحديث. وقال أبو زرع: حماد بن زيد أثبت من حماد بن سلمة بكثير صح حديثا وأتقن. وقال أحمد: ما عندي أعلم بحديث أيوب من حماد بن زيد، وقد أخطأ في غير شيء. أيوب الذي ذكرنا أنه رحل وحمل حلم نافع عن ابن عمر، وأيوب أيضا حمل علم الحسن البصري وعلم ابن سيرين، وهذا الذي اجتمع في أيوب وكثير وسمع من كثير حمله عنه حماد بن زيد، وأيضا حمل حماد بن سلمة، لكن حماد كان يخطئ في حديثه حماد بن سلمة، أما بن زيد فكان متقن لحديث حماد بن لحديث أيوب. وقال بن مهدي: وقال بن معين: ليس أحد أثبت في أيوب من حماد بن زيد. وقال بن مهدي: لم يكن عنده إلا جزء ليحيى بن سعيد وكان يخلط فيه. إذا كان يقرأ يصير عنده إشكالية ولكنه ذا حفظ من رأس سبحان الله. وذكر ابن حبان وغيره أنه كان ضريرا وكان يحفظ حديثه كله. وهذا يعني كما يروى عن قتادة في كتاب سماه مؤلفه تحسين القبيح وتقبيح الحسن، أن سئل قتادة: ما للناس يعني ما للعميان يعني يحفظون؟ قال: لأن الله عز وجل جعل بصرهم في قلوبهم. يعني يروى هذا، يعني هو يحسن العمى، صنف كتاب يحسن الأمور القبيحة ويقبح الحسنة في أعين الناس. وقال وهب بن جرير: سأل رجل شعبة عن حديث من حديث أيوب فقال له: يا مجنون، تسألني عن حديث من حديث أيوب وحماد إلى جنبك؟ يعني اسأل حماد، حماد أثبت مني أنا شعبة الإمام أثبت مني في حديث أيوب. ذكرنا أن أيوب من أمامته كان مالك بن أنس يروي عنه أحيانا، وهما طبقة وهما شيء واحد. وقال سليمان بن حرب: حماد بن زيد في أيوب أكبر من كل من روى عن أيوب، أكبر من كل من روى عن أيوب. وقال ابن معين: إذا اختلف سفيان إسماعيل بن علي وحماد بن زيد في أيوب كان القول قول حماد. قيل ليحيى: فإذا خالفه سفيان الثوري؟ قال: فالقول قول حماد بن زيد في أيوب. قال ليحيى: ومن خالفه الناس جميعا في أيوب؟ فالقول قوله، أنه أثبت الناس. ولما مات حماد بن زيد قال يزيد بن زريع: مات سيد المسلمين. وفي هذه الأبيات المشهورة: أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد فاحملن العلم عنه ثم قيده بقيد لا كجهم وكثور وكعمر بن عبيدي. فكان يعني رحمه الله مشهورا بالسنة ومشهورا بالاستقامة. هؤلاء أئمة المسلمين، هذا أحد الحمادين. يحيى بن سعيد القطان، يحيى القطان هذا شيخ أحمد، شيخ أحمد وابن المديني وابن معين، ومنه تعلم صنعة الحديث، تتلمذ عند شعبة وتتلمذ عند أيوب وتتلمذ عند هشام بن عروة، وكان إماما في الجرح والتعديل. يقول منهم يحيى، وهناك يحيى بن سعيد آخر أنصاري ذاك طبقته أعلى يروي عنه مالك. قالوا منهم يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد خليفة شعبة والقائم بعده في مقامه في هذا العلم، وعنه تلقاه أئمة هذا الشأن كأحمد وعلي ويحيى ونحوهم، وقد كان شعبة يحكمه على نفسه في هذا العلم. هذا يفيدك تفهم الطبقات وتفهم هؤلاء وهؤلاء ذرية بعضهم بعض. ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه عن رستة الأصبهاني قال: سمعت ابن مهدي يقول: اختلفوا يوما عند شعبة، اختلفوا، أنت أصبت أخطأت، فقالوا: اجعلوا بيننا وبينك حكما، اجعل بيننا وبينك حكما. قال: قد رضيت بالأحول، يعني يحيى بن سعيد القطان. فجاء يحيى بن سعيد فتحاكموا إليه فقضى على شعبة، قال: لا، أنت يا شعبة مخطئ، فقال له شعبة: من يطيق نقدك يا أحول؟ ومن أو من له مثل نقدك؟ فكان يرجع إليه. وقال ابن معين: قال لي يا عبد الرحمن المهدي: لا ترى بعينيك مثل يحيى بن سعيد القطان أبدا. مع أنه سبحان الله كان في نفسه رجلا ضعيفا، كان يعني له جار يشتمه ولا يرد عليه، ولكن في أمر الحديث كان معدودا من الأم المخيفين المتشددين، وإلا هو كان يعني رحمه الله يعني كان لا يذهب الحمام إلا وزوجته معه، كان قلبه ضعيف في أموره العادية يعني، إلا أنه سبحان الله في الحديث كان اسمه مهيبا. وقال الإمام أحمد: ما رأينا مثل يحيى بن سعيد في هذا الشأن، يعني في معرفة الحديث ورواته، وهو كان صاحب هذا الشأن وجعل يرفع أمره جدا، يعني أحمد يثني على يحيى القطان. وقال أحمد أيضا: لم يكن في زمان يحيى القطان مثله، كان تعلم من شعبة، كان تعلم من شعبة. وسئل أحمد عن يحيى وابن مهدي وكيع، قال يحيى: فقال يحيى: كان أبصرهم بالحديث وأنقاهم حديثا، وأظنه قال: وأثبتهم حديثا. وقال أيضا: لا يقاس بيحيى بن سعيد في العلم أحد. وقال أيضا: يحيى بن سعيد إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. ومع ذلك كان الإمام أحمد أحيانا ينتقده ويرد عليه، ولكن هذا لا يحط من منزلته. وقال أيضا: ما رأيت في الحديث أثبت منه. وقال سهيل بن صالح: سألت أحمد بن حنبل فقلت: يحيى القطان والمبارك إذا اختلف في حديث فقول من تقدم تقدم؟ فقال: ليس نقدم نحن على يحيى أحدا. فيحيى القطان عنده هو الأثبت. وقال أبو حاتم الرازي: اختلف ابن مبارك ويحيى بن سعيد وسفيان في حديث آخذ بقول يحيى. أنت إذا رأيت يقولون إذا اختلف تظن اختلاف كثير؟ لا، اختلاف قليل، 5 أحاديث 6 يختلفون فيها فقط، بالنسبة لمئات كثيرة، وفي غالب أحوالهم يتفقون سبحان الله، وكأنهم يعني اجتمعوا في مجلس وتعاهدوا على أن يخرجوا بقول نهائي الكل يحدث به، سبحان الله، لأنهم كلهم صادقون وكلهم ثقات أثبات. وقال ابن المديني: ما رأيت أحدا أنفع للإسلام وأهله من يحيى بن سعيد القطان، لأنه إمام في الجرح والتعديل. هذه عبارة جليلة، قال: ما رأيت أحدا أنفع للإسلام وأهله من يحيى بن سعيد القطان. يرى أن علم الجرح والتعديل هذا أنفع شيء للإسلام وأهله، لأنه يميز بين المحق والمبطل، بين الثقة والضعيف، فيعرف الناس من أين يأخذون دينهم بسلامة وراحة صدر، سبحان الله. وقال علي: سمعت يهو بن المديني، سمعت يحيى بن سعيد يقول: ينبغي لصاحب الحديث أن يكون ثبت الأخذ، ويكون يفهم ما يقال له، ويوصل بالرجال ثم يتعاهد ذاك. هاي يبين لك منهجيته، يفهم الكلام، يسمعه بدقة، ويبصر بالرجال. وقال البخاري الإمام المعروف: أعلم الناس بالثوري يحيى بن سعيد، لأنه عرف صحيح حديثي من تدليسه. الثوري كان يدلس تدليسا قليلا، ويحيى بن سعيد كان قد تتلمذ عند الثوري، ذكروه في طبقات المدلسين، إلا أن تدليس الثوري قليل. وقال أبو علي الحافظ: حدثنا أبو بكر الواسطي، سمعت علي بن المديني يقول: شعبة أحفظ الناس المشايخ، وسفيان أحفظ الناس الأبواب. يعني شعبة كيف كان حفظه؟ يحفظ، تقول له حديث أيوب عن ابن سيرين عن عمران، يسرد لك أحاديث التي في السلسلة هذه كلها. أما الثوري فكيف تأتي تقول له أحاديث الطهارة، يسردها لك كلها، أحاديث الصلاة، يسردها لك كلها. وابن مهدي أحفظهم. ثم إنه قال للمشايخ والأبواب: ويحيى ابن سعيد أعرف بمخارج المأسانيد، وأعرف بمواضع الطعن من جميعهم، يعني أعرف بالعلم من جميع هؤلاء. وقال يحيى بن غيلان: سمعت يحيى بن سعيد ما تركت حديث محمد بن إسحاق إلا لله. مع أنه محمد بن إسحاق له أخطاء، لكنه ما أهدر وترك حديثه، ما حدث عنه لله، وهكذا هو كان يتكلم حسبه. جاءوه قالوا له: أما تخشى؟ سيتأتي الرواية. وقال أبو بكر بن خلاد: دخلت على يحيى بن سعيد في مرضه، فقال لي: يا أبا بكر، ما تركت أهل البصرة يتكلمون، وهذا في مرض وفاته. قلت: يذكرون بالخير، إلا أنهم يخافون عليك من كلامك في الناس. فقال: احفظ عني، لأن يكون خصمي في الآخرة رجل من عرض الناس أحب إلي من أن يكون خصمي في الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: بلغك عني حديث وقع في وهمك أنه عني غير صحيح، يعني فلم تنكر. ولهذا من الجهل أن يجعل من المصلحة السكوت عن بيان علل الأحاديث حفاظا على منزلة زيد أو عمر أو بكر من الناس، لأن المسألة متعلقة بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أجل وهو لا يقارن به أحد. نعم. ثم طريقة بيان ذلك ترجع للمقام والحال. نقف عند عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.